إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، موت الفجأة هل هو من علامات حسن الخاتمة أم أنه من علامات سوء الخاتمة؟ إنه سؤال يطرح نفسه ويفرض نفسه في هذه الأيام بعدما رأينا من كثرة موت الفجأة فلا تكاد منطقة ولا تكاد عائلة وأسرة ولا يكاد شخص إلا وهو يعرف قصة عن رجل مات فجأة. فلان نام فأرادوا أن يوقظوه في الصباح فوجدوه ميتا، وفلان خرج إلى حمله فجلس على المكتب فمات، وفلان صدمته سيارة، وفلان دهسه قطار، وفلان سقط من شرفة، وفلان أصيب بوقف في القلب مباشر، وفلان انفجار في المخ، وفلان جلطة مفاجئة، وهكذا. أسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات. لكن هذا الموت الفجائي هل هو من علامات حسن الخاتمة أم أنه من علامات سوء الخاتمة؟ هؤلاء الذين يموتون فجأة، هل تكون هذه النهاية المفاجئة في لحظة واحدة تدخلهم الجنة أم تؤديهم إلى جهنم والعياذ بالله؟ إن هذا السؤال خطر ببالي وأنا أرى حادثة بعيني رأسي. رجل يسير على الرصيف فإذا بسيارة كبيرة ضخمة تصعد على الرصيف لتدهسه لتدوسه، وتنظر بعينك وتأمل معي يا أخي في الله، وكأنك ترى تدوس على رجليه فساقيه فركبتيه ففخذيه فبطنه ففرجه فرأسه فتسويه بالأرض. وهنا وقفت لأتساءل، سبحان الله، هذا الرجل حين فجأه الموت بهذه الطريقة هل تشهد؟ هل كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله فحسنت خاتمته فكتب له بها الجنة، أم أنه حين فجأه الموت في وجهه دهاه فلهاه ونسي ولم يذكر شيئا؟ أم أن هذا الرجل قتلته ذنوبه، كما يقول العلماء أن الذنوب تتجمع عند رأس العبد في لحظة خروج الروح فتتراءى له معاصيه وتتكالب عليه خطاياه فيقول ألقى الله بهذه الزنية، وألقى الله بتلك السرقة، وألقى الله بهذه الكذبة؟ لا، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. أم أن هذا الرجل إلى أين كان يذهب؟ إلى أين كان يمضي؟ من أين كان يرجع؟ فيما كان يفكر؟ ماذا كان في قلبه؟ ماذا كان في جيبه؟ ماذا كان في فكره؟ أين كانت عينه؟ إلى ما كان ينظر؟ كل هذه عوامل تتحكم في قضية حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. إذن فليس موت الفجأة علامة حسن أو علامة سوء، وإنما موت الفجأة محصلة لعمر سابق، محصلة لسنين ماضية. فكما يعيش المرء يموت، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أحبتي في الله، كلنا يوقن أنه سيموت. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نحن كلنا يوقن أنه سيموت، ولكن أرأيت إذا مت الآن، الآن الآن في هذه اللحظة، لو أن ملك الموت يمر الآن بين الصفوف، يتفرس الوجوه، يبحث عنك، أنت أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت، فقبض روحك، أيا ترى تجد الله عنك راضيا؟ أي القبرين يكون قبرك؟ أي الجليسين يكون جليسك؟ إنها قضية إخوتان، إنها قضية حسن الاستعداد لذلك. ولذلك أذكركم ونفسي أن نستعد لهذا الأمر غير الاستعداد، وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له: من أكيس الناس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. إخوتان، ما الأسباب الجالبة لسوء الخاتمة؟ وما الأسباب الجالبة لحسن الخاتمة؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. ما هي الأسباب أولا التي تجلب سوء الخاتمة؟ لا بد أن نتوقف معها لنتحاشاها ونتفاداها، ثم نذكر الأسباب الجالبة لحسن الخاتمة لنفعلها ونستعد بها. أول سبب لسوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله، وتعلق القلب بغير الله عين الشرك. هذه هي الترجمة الحقيقية للشرك، أن يتعلق القلب بشيء أيا كان، بمال أو جاه أو امرأة أو أولاد أو وظيفة أو غير ذلك، أو أن يتعلق القلب بذات النفس. إخوتاه، إن كثيرا من الناس في غمرة همومهم ومشاغلهم وقضاياهم وأفكارهم وآمالهم العريضة ينسون الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ينساه وإن عبده، وإن عبد الله، ولكنه يعبده بصورة شكلية. نعم هو يصلي، نعم هو يتصدق، نعم هو يؤدي كذا وكذا، ولكن في عصر الكمبيوتر صار كثير من الناس كمبيوتر، بمجرد فتح الفايل كما يسمون يرص كل ما عنده. هو يقف بالصلاة الله أكبر، ثم لا يدري أي فاتحة قرأ، ولا أي كلام ذكر في الركوع، ولا أي دعاء دعاه في السجود. إنها كلمات حفظها فصارت تجري على لسانه كيفما اتفق. نعم، إن خطورة عصرنا ليس في اختراع آلات تعمل كالإنسان، بل خطورة العصر في تحويل الإنسان ليعمل كالآلة، بلا عقل ولا قلب ولا روح. نعم أحبتي في الله، إن الذين يعيشون بلا قلب بلا روح، ساعة ستكون حتما نهايتهم مؤلمة، لأنهم يعيشون للجسد، فإذا مات الجسد فقد حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. إنها الحسرة العظيمة يوم يفارق متعلق القلب كل شيء، يفارق ماله وأولاده وزوجته وجاهه وسلطانه وأمواله وأصحابه وأصدقائه وضياعه، يفارق كل شيء. ولو دفع ملايين الدنيا لأحد أن يبيت معه أول ليلة في قبره ما رضي بذلك. أحبتي في الله، تعلق القلب بغير الله، وسامحوني أن أذكر نوعا واحدا من أنواع هذا التعلق، وهو ظاهر كثير في هذه الأيام. عبادة الذات، عبادة النفس، نوع من أنواع الشرك خطير كثير في هذه الأيام لدرجة مخيفة. عبادة الذات، أن بعض الناس رسم لنفسه في خياله صورة ووضع إطارا بهذه الصورة، ثم يعيش عمره لهذه الصورة. ما اسمك؟ دكتور فلان. ما اسمك؟ أستاذ فلان. ما اسمك؟ مهندس فلان. ما اسمك؟ إلى آخره. حتى الشباب منهم رسم لنفسه صورة في خياله، وهو يحب أن يعامله الناس على مقتضى الصورة التي رسمها لنفسه، فهو يعيش لها. كثير عاش وهم المشيخة ليصير شيخا مثلا، فهو يريد أن يكون شيخا، فرسم لنفسه صورة شيخ عالم كبير مجتهد إلى آخره، ثم هو يعيش للصورة، فإذا تكلم فلهيبة الصورة، وإذا سكت لحشمة الصورة، وإذا أعطى فلتكميل الصورة، وإذا منع فلوقار الصورة، وإذا اشترى كتبا فلتكميل الصورة، وإذا ضيف ناسا فهو يعيش لصورته لا لله، ولنفسه لا لمولاه. والله أمره أن يعيش له. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جل جلاله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سؤال أوجهه لك ولك ولك ولك بعينك وبذاتك، اجعله نصب عينك. أخي في الله، هل أنت تعيش لله أم أنك تعيش لذاتك؟ هل أنت تعيش لله أم أنك تعيش لزوجتك وأولادك؟ هل أنت تعيش لله أم أنك تعيش لآمالك العريضة التي رسمتها وتعمل للوصول إليها؟ لمن تعيش؟ فله ستموت. ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يومها ستكون الحسرة، حسرة الفوت أن فاتك رضا الله. هذا هو السبب الأول والأخطر في قضية سوء الخاتمة، تعلق القلب بغير الله، فإذا تهمه الموت وفوجئ به في وجهه فزع وارتعب، وضاع منه ما عمل له، وضاع منه ما كان يؤمله، فكره الله لقاءه فساءت خاتمته. السبب الثاني لذلك لسوء الخاتمة أيضا الانهماك على الدنيا ونسيان الآخرة. الانهماك في طلب الدنيا قتل الترف كثيرا من المسلمين. الانهماك على طلب الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرا ما سمعتموه ولاكته الألسن ولكنه جديد يبط بالمعاني الحية يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكهلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم لما سئل حاتم الأصم لماذا نكره الموت قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. يا من يريد قصرا ابن لنفسك في الجنة قصرا. يا من يريد زينة ليس في الدنيا زينة لها قيمة إنما القيمة لما عند الله. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال جل جلاله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أفضل خير وأبقى أفضل وأدوم. نعم إلى الذين يتهافتون على الدنيا الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة أو قال يصبغ في النار مرة يغمس غمسة في جهنم ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. غمسة واحدة أنسته كل نعيم عاشه وكل خير رأى حتى يقسم بعزة الله أنه لم ير خيرا قط ولم يعش نعيما قط. نسأل الله أن يرزقنا مجافاة الدنيا والإقبال على الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثمة سبب ثالث لسوء الخاتمة وهو الإصرار الجرأة مع الإصرار على المعاصي. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم. رب تب على عصاة المسلمين. الجرأة على المعاصي مع الإصرار عليها. نعم إخوتي الجرأة على المعاصي خطر والإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. خطر أيما خطر وإن صلى الرجل وصام. استمع معي حبيبي في الله أخي إلى هذا الحديث الخطير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال بيضاء أمثال جبال تهامة بيضاء سيجعلها الله هباء منثورا. فقال رجل من الصحابة صفهم لنا يا رسول الله انعتهم لنا نخشى أن نكون منهم. قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سلم يا رب سلم. أناس يصلون ويصومون بل ويقومون الليل صوا قوة حسناتهم جبال بيضاء فتنسف نسفا ما السر؟ ما السبب؟ ما العلة؟ انهم جراء على الله، اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها امام الناس مخبتون. خشع، تقول ابو بكر الصديق، بكاؤون، عطاؤون، ولكنهم في الخلوة اذا غابوا عن اعين الناس لم يرعوا لله حرمة، فلا يتورع عن اكل مال حرام اذا استطاع، ولا يتورع عن غيبة مسلم وسبه وشتمه ولعنه وضره واذاه ان قدر، ولا يتورع عن زنا ان قدر عليه، واذا استطاع ان ينظر الى امرأة فعل، واذا استطاع ان يعمل الدش ويتفرج على نساء العاريات والزنا والخنا من خلاله بعيدا عن اعين الناس فعل، جريء على معاصي الله، بشره بسوء الخاتمة، بشره بسوء خاتمة، ولابد لابد ان تسوء خاتمته لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير انهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اخوتاه، وقد ضجت القلوب وتفتتت من هذا الامر العظيم سوء الخاتمة، وذلك لانه بعد الموت لا مستعتب، بعد الموت حسرة الفوت، فليس هناك دور ثان ولا سبيل للإعادة، وإنما إذا مات فهي إما جنة وإما نار، اللهم اجعل مآلنا إلى الجنة، فما السبيل لتحسين الخاتمة بعدما مرض مما فتت هذه القلوب؟ نعم، السبيل إلى حسن الخاتمة أن تعلم يقينا أن الله يتوب على من تاب إليه، اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. فإذا أقبلت وتبت وأنبت ورجحت وصبرت وثبت واستعنت أعانك الله وأخذ بيدك، فما السبيل لتحسين الخاتمة بعدما مر مما فتت هذه القلوب؟ نعم، السبيل إلى حسن الخاتمة أن تعلم يقينا أن الله يتوب على من تاب إليه، اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. فإذا أقبلت وتبت وأنبت ورجحت وصبرت وثبت واستعنت أعانك الله وأخذ بيدك، فسبيلك الأول لتحصيل حسن الخاتمة صدق التأهب للقاء الله، صدق التأهب للقاء الله. إخوتاه، دعوني أسألكم سؤالا وأستميحكم عذرا أن تصبروا لأجل أن ننتهي من هذه القضية الخطيرة، لأنه لا سبيل لتأجيلها، فقد تموت اليوم. فأدرك سؤال، متى تحب أن تموت؟ متى تحب أن تموت؟ إنه سؤال هو ترمومتر ومقياس، ليتنا نستطيع اختراع جهاز لقياس ضغط الهم، لقياس ضغط الهم. نعم، ان تجعل الوصول الى الجنة همك، هذا يبدو في عملك. متى تحب ان تموت؟ يقول يحيى بن معاذ الرازي، يقال للرجل أتحب أن تموت؟ يقول لا. يقال ولم؟ يقول حتى أعمل. ثم هو لا يحب أن يموت، ولا يحب أن يعمل، ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا. أليس هذا كلنا؟ أليس هذا كلنا؟ نعم أحبتي في الله، إنك بحاجة أن تجيب عن هذا السؤال، متى تحب أن تموت؟ والإجابة حين يرضى ربي عني. اللهم ارض عنا ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. نعم، حين يرضى ربنا. فماذا تريد بعد من الدنيا؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ لا شيء بعد. اذا رضي مولاي فلا اشتهي شيئا بعد رضاه. اخوتاه، صدق التأهب للقاء الله ليس ان تقول حين يرضى ربي عني، ولكن أن تعمل في طلب مرضاته، أن تستعد وتعمل، فتكون شهوتك الحقيقية أن يرضى ربك. فإذا كان ذلك يكون شهوتك أن تبحث عما يرضي ربك فتفعله. انظر إلى معاذ بن جبل حين أتاه الموت ماذا قال؟ قال معاذ: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. هل إذا جاءك الموت تقول هذا الآن؟ مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب، متأخر، جاء غبا متأخرا، زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة، فاقة فقر وحاجة، حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. ما السبب في هذا؟ قال معاذ بن جبل: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار أو لقري الأنهار، وإنما لمكابدة الساعات وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. هكذا، لأنه عاش لهذا، لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء، قال للموت مرحبا أرجوك. هذا هو الرجاء الصحيح. حذيفة بن اليمان حين جاءه الموت قال: غط يا موت غطك، شد يا موت شدك، أبا قلبي إلا حبك، رجاء رخاء العيش بعدك. نعم، هكذا قال: شد وغط، إنه يرجو لقاء الله. إن قضية الشوق لرؤية وجه الله الكريم تجعلك تشتهي الموت وتتمناه. الشوق لرؤية وجه الله الكريم. ثمة سبب آخر للوصول إلى حسن الخاتمة، ألا وهو الإخلاص وصدق المعاملة مع الله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم، فيما يبدو للناس. إنك بحاجة إلى الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص الحقيقي في أعمالك، وهو معنى قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فصلاتك لله، نسكك لله، حياتك بجميع تفاصيلها لله، فيكون موتك لله فتكون من المخلصين. إخوتاه، سبب ثالث وهو أخير حتى لا أطيل للوصول إلى حسن الخاتمة، الثبات على التوبة، مداومة التوبة والثبات على العمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى مداومة التوبة. من منا بغير ذنب؟ من منا بغير خطيئة؟ إننا نعيش حياة كلها فتن وشرور، ولست أطالبكم أن تكونوا ملائكة معصومين، بل أنتم عبيد خطاؤون، ولكن طوبى لمن أخطأ فتاب. اللهم ارزقنا صدق التوبة يا رب، ولكن طوبى لمن أخطأ فتاب، تاب بصدق لا توبة كذاب. إن كثيرا منا يتوب وهو كذوب، يتوب ويعود ويتوب ويعود ويتوب ويعود، وكما يقول ابن القيم: أن الذي يتوب ثم يعود دليل عدم صدقه عودته إلى الذنب، رجوعه إلى الذنب دليل على عدم صدقه. نعم، إن كثيرا من المغترين يغترون بأعمالهم. وقد سبق أن قلت لكم في أول سبب من أسباب سوء خاتمة عبادة الذات، عبادة الذات، أن يعبد ذاته. يقول ابن القيم في نطاق هذا الكلام، يقول: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى. نعم، قد يعمل الصالحات لا لله بل لنفسه لتكميل الصورة. قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. نسأل الله السلامة. نعم، صدق التوبة والثبات على العمل الصالح تستجلب حسن الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، وفي رواية غسله، وفي رواية استعمله. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: وكيف يستعمله؟ قال: أن يوفقه إلى عمل صالح ثم يتقبله منه ويتوفاه عليه. أحبتي في الله، هل لكم في عمل صالح؟ نسأل الله أن يرزقنا الصالحات. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، بعد أن عرفنا الأسباب الجالبة لسوء الخاتمة والأسباب الجالبة لحسن الخاتمة، يبقى معنا أمر واحد، ألا وهو صدق اللجئ إلى الله والاعتماد عليه، وذلك بالتبرؤ من الحول والقوة. إن كثيرا من الناس يظن أن الأمر إليه، وأن الأمر به، وأن الأمر منه، ولن ينتفع بهذا أبدا إلا إذا وفقه الله وأعانه. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، إنك بحاجة إلى دوام سؤال التثبيت. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم إنا نسألك أن تمسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم دائما يوصي أصحابه بهذا، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. كلها حديث تشير أن الأمر ليس بيدك، وإنما أنت تحتاج إلى معونة الله، وإلى إعانة الله، وإلى تسديد الله، وإلى توفيق الله. فاصدق في اللجئ إليه يعنك، فسبحانه من ملك كريم ما طرد عبدا عن بابه، ولا رد سائلا ألاذ به، ولا أبعد متعوذا استعاذ به، ولا بعد عن طالب رضاه بل قال جل جلاله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. فيا من عمل للدنيا أشبارا كثيرة، هل قطعت إلى الله شبرا؟ يا من سافر للدنيا أميالا طويلة، هل مشيت خطوة إلى الله؟ إنك إذا مشيت إلى الله هرول إليك، وإذا تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا. فبعدك دليل عدم عملك وصدقك، اصدق الله يصدقك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الكريم الحليم الحي القيوم أن يصلي على النبي محمد وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وسدد ألسنتنا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربي نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربي نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، ازل هم وغم كل مهموم مسلم. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قو شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم. اللهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انا نسألك ان تكون لاخواننا في الشيشان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اربط على قلوبهم وسدد رمياتهم. اللهم انا نسألك ان تنكل بعدوهم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.